السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيني وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يكون نبراسا لنا في حياتنا وبه نحيا وعليه نحيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مصاحبا لنا في قلوبنا وقبورنا ويوم حشرنا ويوم بعثنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. هذا اللقاء هو وقفة تدبرية تأملية نستنبط منها ونتدارس فيما بيننا عن إشارات لمنهج لبناء الفتاة المسلمة. حين نبحث عن منهج لبناء الفتاة المسلمة، احنا هنا مش بنبحث عن مجرد أفكار نظرية ولا عن نماذج مثالية، لكن نبحث عن هداية ربانية صادقة صاغها القرآن بواقعية وعمق عالي جدا. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن فتاة لم تذكر باسمها لكن خلدت ملامحها، فتاة مدين، ونشوف قد إيه إن القرآن بيربينا وبيعطينا إشارات إزاي نربي الفتاة من خلال هذه البنت. هنشوف ملامحها: حياء يسبق خطاها، وحكمة بتنطق في كلماتها، قوة في مواقفها. ليس اللقاء سرد للقصة، فكلنا عارفين القصة تقريبا، لكن محتاجين نرى كيف أبرز وأظهر القرآن هذه الفتاة من ناحية أخلاقها، من ناحية البيئة الاجتماعية والاقتصادية بتاعتها. سبحان الله، مشهد قرآني واحد لكن عميق الدلالة، متجدد المعاني، صالح ويصلح كل زمان. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا المنهج، هيصحح معنى الحرية، بيعيد تعريف القوة. إيه هي القوة؟ إن يزرع في الفتاة ومن يربي الفتاة وعي بهويتها وثقة برسالتها واتزان في كلامها وحياتها. هذا اللقاء نرجو من الله أن يكون سبب في أن نربي فتياتنا على ضوء الوحي لا على ضجيج الواقع، وأن نهتم بمعدن الشخصية أكثر ما نهتم بمظهر الشخصية. وكفانا أن الله سبحانه وتعالى فصل الآيات، كذلك نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات، فربنا فصل لنا كل أمر. سبحان الله، لماذا خلد الله سبحانه وتعالى قصة فتاة لم يسميها لكن سمى أخلاقها؟ ليه؟ لأن الأسماء تفنى لكن الأخلاق تبقى. الأسماء ستفنى، أخلاقها باقية عابرة. كيف لمشهد قصير عند بئر ماء يرسم لنا منهج كامل في تربية البنت المسلمة؟ هنشوف إيه هي القوة التي جعلت هذه الفتاة بهذا العمق. سبحان الله، هنشوفها وهي بتتعامل لما اضطرت تنزل للعمل والبيئة العمل مسؤوليتها. هتعلمنا وتشوف، وهنشوف معاها هل الحياء ضعف ولا هو أعظم أشكال القوة الهادئة الناعمة. هنشوف الشخصية القرآن إزاي بيصنع شخصية تجمع بين الحياء والحكمة والجرأة في نفس واحد، في يعني شخصية واحدة. هل بقى إحنا بنربي على الميزان القرآني ده ولا في معايير مستوردة؟ ده اللي إحنا محتاجين الأسئلة دي نفكر فيها، لعل الله سبحانه وتعالى يلهمنا الرشاد والسداد والتوفيق فيها. فتاتهما الدين. هذا اللقاء أصله أظن من أوائل اللقاءات الأونلاين، من أوائل اللقاءات الأونلاين، ده أصل اللقاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. سميناه كسوة الجمال، كسوة الجمال، لأن كم من امرأة جميلة في الظاهر ولكن قبح باطنها نفر الناس عنها، قبح الباطن كساها. فالمرء خاصة البنت هي كسوتها في باطنها، باطنها أخلاقها خلاص. ولذلك ربما لا يكون الجسد يعني يوصف بالجمال، ولكن سبحان الله جمال الباطن، جمال الروح يغطي على كل نقص في ظاهر الجسد. واخدين بالكم؟ كل نقص في الجسد يغطيه جمال الروح، وكل نقص في الروح لا يغطي أبدا جمال الظاهر، ولا يغطي يعني قيد أمله. عشان كده مهما اهتميتي ومهما انشغلت بتربية أولادك وأنك تنشغل بجمالهم الظاهر، ستبقى عطر السوء، رائحة سوء الخلق، رائحة قلة الأنوثة التي ابتليت بها هذه الفتاة هي المغطية عليها. واخدين بالكم؟ العند، نسأل الله العفو والعافية، ده نوع من قبح الايه، نوع من القبح. يعني عاوز اقولها لكم ازاي، يعني عاوز اديكم امثله كده بشعه عشان دنكم متخيلينها طول عمركم، ان دايما هذه الامور الباطنه عم بتكون سيئه، عامله زي بالظبط كده زي الحبر الاسود، زي القطران. لما الحبر ده يترمي على ثوب جميل خلاص بيبوظه، بيبوظه. عم تلاقي امراه عنيده، امراه صوتها عالي، امرأة مش عارف بتتربى على الجرأة مع الكلام على الرجالة، المرأة اللي هي في تفاصيل كتيرة كده كلكم عارفينها وتقدروا تعددوا تفاصيل منها. تعالوا احنا نشوف فتاة، هي فتاتي مديا مش فتاة واحدة بس، نشوف ايه اجمل حاجة كانت عندهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم. هنشوف بقى فتاة مديا دي بتعلمنا في البناء الاخلاقي ايه، ازاي نبني البنت اخلاقيا، وازاي نبنيها اجتماعيا واقتصاديا. ونتكلم لو في وقت في المفاهيم المغلوطة وإشارات في التربية من خلال قصتها، قصة البيت المبارك، البيت الذي كان يقطن في مدينة يقال لها مدين، يقال لها مدين. هذه القصة جاءت في وجه في سورة القصص في بداية من الآية 23. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ الموضوع قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. تعالوا ندخل كده بالراحة آية آية ونعيش مع هذا الجمال. أول حاجة، البنت دي أخلاقيا كصفات البنت، يعني البنت اللي ممكن نقول عليها على هدي فتاة مدين، التي يعني ممكن نقول قدوتها فتاة مدين، هي الصفات بر الوالدين عالي عندها جدا، الفصاحة وحسن البيان، الحياء وما أدراكم ما الحياء، قوة الشخصية، الفطنة ورجاحة العقل، كل ده في البنت دي وأكثر من كده كمان. تعال نشوف الفتاة في حيائها. الحياء بارز جدا جدا، خاصة إن الناس مجتمعة وجد عليه أمة من الناس، يعني شاف سيدنا موسى أن ناس كتير قوي والدنيا في وضح النهار وهي معذورة وباباها تعبان وعاوزين يسقوا الغنم، ففي مبرر أن يحتكوا بالناس، لكن في حاجة حجباهم أن هم يحتكوا قوي والدنيا إيه، رغم أن مفيش حد هيتكلم عليهم للدنيا واضحة جدا وإحنا في وضح النهار والناس يعني في احتمالية الخطأ قليلة، ومع ذلك الحياء يمنعهم. واخدين بالكم؟ الحياء يمنعهم. فتعالوا نشوف بقى الحياء، الناس دي كانت عندها حياء صح؟ احنا ممكن نقول الحياء بتاعهم فين؟ في قول الله سبحانه وتعالى تمشي على استحياء. لا، ده في اكتر من حوالي يعني 13-14 ملمح في الصورة وفي القصة بيتكلم عن حيائهم. اول حاجة ووجد من دونهم امرأة، من دونهم بعيد، واقفين بعيد واخدين جنب كده، مش وجد بينهم، لا من دونهم واقفين بعيد. واخدين بالكم؟ البنت اللي بتضطر انها تتواجد في اماكن معينة تبقى بعد كده، حتى الحرم دخل في الحرم تلاقي من دونهم كده، مش قاعدة خلاص تزاحم الرجالة وتدخل في الأماكن اللي فيها رجالة. طب من غصب عنها ده حصل، خلاص لو من غصب عنك ماشي، لكن بيدك تبعدي وما تبعديش؟ لا لا. والجديد بقى، والجديد بعض الناس فاكر عشان هو ملتحي وهي منتقبة خلاص الأمان جه، فيبقى في معرض كتاب ولا حاجة والشيخ عامل كتاب، الأخوات يجروا وراه ويلا يا شيخ امضلنا. لا، والشيخ واقف بيمضي للاخوات عادي جدا، والاخت ناقصه ان هي يعني تقعد جنب الشيخ. واخدين بالكم؟ فنسأل الله العفو والعافيه. ووجد من دونهم، فاول ملمح بنربي بناتنا عليه ان الحياء ده يا جماعه، الحياء ليس في اللبس فقط، اللبس هو يعني ممكن نسميه بند من 10 بنود، بند من 10 بنود. في ناس كتير ممكن تبقى شايفهم ظاهرا زي الله أكبر، لكن طريقة مشيتها، طريقة ضحكتها، طريقة كلامها مع الرجال، الجرأة في الكلام بينها وبين النساء. أحيانا تلاقي البنت غير متزوجة وبتتكلم مع أخت متزوجة بتدخل في عمق معين تقول إيه ده؟ إيه ده؟ أيا كانت الحجج، ده إن دل على شيء يدل إن في علامة كده معينة. في فرق بين أنا ده علم بقى، أنا بدرس فقه ففي مسألة معينة فبسأل فيها، أنا طبيبة نفسية أو طبيبة أو كذا، أو واحد بدرس علم نفس يبقى لسبب ما، لكن أنا بتكلم عموما. فأول ملمح هو ملمح في الحياء فين؟ ووجد من دونهم امرأة، ماشي. برضو من ضمن اللي لا خلاص مش هعلق على دي عشان لا يحدث إسقاط على من تلبس بها، شوية كده ممكن أعلق عليها. ووجد من دونهم امرأتين، واخدين بالكم؟ فتاة مدين ربنا سبحانه وتعالى لي قال امرأتين، امرأتين دي يا جماعة ما نيجي نشوفها فين الحياء هنا، أين الحياء؟ بارك الله فيكم، أين الحياء؟ يعني كلمة امرأتين دي بيقول بتدل على أنهم أولا الحياء كان أن هي بنت رايحة هي واختها، خلاص ما تروحش واحدة كده لوحدها، لا روحي مع أختك كده وبتاع ليه، أنا صغيرة أنا مش عارف إيه، لا عادي تونسك. والأعمق من كده بقى أن دول امرأتين عاديين، وده يدينا ملمح إن ما كانتش معروفة إلا بأخلاقها، مش معروفة بحاجة ظاهرة، مش معروفة إيه البنت، كان البنات اللي مش عارف شعرها طويل، ولا البنت اللي كانت طويلة ولا تخينة، ولا البنت اللي كانت لابسة إيه، ولا لابسة شنطة جميلة، ولا البنت اللي عينها خضرة ولا عينها صفرة ولا عينها مش عارف إيه، البنت اللي ضوافرها مش عارف بيضة خضرة زرقة، مش قصة دي كلها لأ. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان ما معنى تذودان؟ تذودان أقوال للعلماء، القول الأول وهو أنها قعدت بتبعد وبتطرد الغنم بتاعتها عن غنم الناس، هم معاهم الغنم رايحين يشربوا الغنم، طب والناس مجتمعين ناحية البير وقاعدين يشربوا أغنامهم برضو، فالناس مجتمع كل واحد معاه الغنم بتاعته بيشرب، وهي البنتين دول معاهم الغنم وبيبعدوهم شوية. طيب ليه بيبعدوا الغنم؟ ليه بيبعدوا الغنم؟ ها ليه قاعدة تاخد الغنم كده بالراحة كده؟ ما رأيكم لماذا؟ عشان ما تجذبش الخط. أيوة عارفين البنات اللي في اللي بتروح الجامعة ومعها أخوها دودي صغير خلاص أو بودي، المهم لازم يكون اسم دلع عشان إيه السياق، عارفين البنات دول اللي بتروح الدرس ومعها أختها الصغيرة والكلام ده كله ليه؟ عشان دودي ومودي وأي حد بقى في الإطار ده يروح يحتك الناحية التانية، فخلاص بقى محمود بقى وتامر وعبد الرحمن اللي معاها في الجامعة قاعدين يجيبوا هدايا لمين؟ لدودي. فكتير بيقع في الفخ ده، بيسيب زي ما بيقولوا كده العامة مسمار جحا، فرايحة جاية تعالى الناحية دي تعالى الناحية دي، يبقى ايه هنتواصل بس من خلال مين؟ من خلال غنمي. فقعدة تسرح الغنم، الله الغنم معلش بس الغنم اللي جنب حضرتك، لا لا اللي هي الطويلة ديت اللي هي ليها ودن، ايوة البيضة دي، ايوة لا اللي وراها بقى، ايوة جزاكم الله خيرا ممكن تجيب لي الغنمية دي، يا ده فلت التاني هات لي الغنم ونجري بقى نجيب الغنم، واخدين بالكم؟ وايه وكله بما لا يخالف شرع الله، ده عندها انت بتعملي ايه؟ بجيب غنمي. شيل بقى كلمة الغنم وحط بقى في الوقت المعاصر ممكن تحط الف حاجة، خلاص الف حاجة، فنسأل الله العفو والعافية. واظن ان انا اتكلمت في المفهوم ده بصورة واخرى في محاضرة بنفس الاسم كده تزودان، فقعدة تبعد غنمهم تطرد الغنم بتاعتها عن غنم الناس وبتبعد بإيديها كده تبعد نظر الناس عنها، فقعدة تخبي وشها تبص من الجنب، واخدين بالكم؟ الله المستعان. ووجد من كل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب ان عندهم حياء عالي، كل ده بسبب الحياء العالي. عشان كده يا جماعة ما تسيبش طريق كل شوية ان يكون في احتكاك رايح جاي، موضوع الاحتكاك بالدليفري كل شوية اتصال بالدليفري بالدليفري بالدليفري. طب ما تخلي عندكم تزودان. ازاي تزودان؟ يكون الموضوع من خلال تطبيق، من خلال تواصل صامت، ابنك يرد، ابنك يرد، زوجك يرد، مش عارف ايه، خلاص. طب ما ده استسهال الكلام مع المحلات واستسهال، لما تقولي لزوجك لو سمحت هات لي كذا وكذا وكذا، هات لي بالاسبوع دي الطلبات. يا جماعه انا دلوقتي ما بقولش حرام ولا بتكلم في دايره، انا بتكلم دلوقتي ان في بسبب الف العاده وسرعه التيار اللي احنا فيه ده بقى المواضيع على البحر كده عادي جدا كده، التليفون بقى مع بتاع الخضار وبتاع التلاجات وبتاع الغسالات وبتاع الموز وبتاع الفاكهة وبتاع، بقى في 700 واحد مع رقم المدام، واخدين بالكم؟ فالموضوع داخل في مساحة كده محتاجين يعني، خاصة المساحة اللي بتتكرر، الراجل ده بيجي كتير بتاع المكوى ده بيجي كتير، واخدين بالكم؟ تعرفين لو حاجة كده على الطاير ومش عارفنا، بس مرة في التانية في التالتة في الرابعة في العشرة، خلي بالكم اللي جاي ده يا جماعة إنسان عنده مشاعر ويسمع صوت حضرتك مرة وانت بتضحكي فيدوب يرن فهتتصل فيلاقي صوت سعيد خلاص، ومرة هيشوفك مرة صوت مش عارف وهكذا، واخدين بالكم؟ ربنا بقى يقدر بقى وحد بقى يروح قطع للحتة دي ويقول ان محمد بيحرم الدليفري، براحتك احنا في شعبان وارفع اعمالك بقى زي ما انت عاوز. فيبقى اول حاجة ووجد من دونهم ثم امرأتين ثم تذودان. تذودان لما قال لهم قال ما خطبكما، ايه ده في راجل ممكن يكلم النساء؟ عادي يا جماعة، لان برضو احنا عاوزين الطرف التاني، لان في طرف بقى الناحية التانية بحجة الغيرة لا يسمح لموسى ان يكلم فتاة مدين. يا جماعة عادي جدا ان موسى يتكلم مع فتاة مدين طالما الضابط الشرعي هو السائد فاحنا عاوزين يا جماعة الحق حسن بين سيئتين، لا تفريط ولا إفراط. لنيجي الناحية دي ونزل، ممكن يكون في دلوقتي رجال بيسمعوني فعادين يقولها ايه، سمع يا ام فلانة، سمع الشيخ بيقول ايه، اهو لا في ديليفري ولا في مش عارف ايه، وما فيش واحد في الدنيا يكلمك. فلا، احيانا ما خطبكم ما فيهاش مشكلة ان شاء الله، بل اثنى الله على الكليم لما تكلم بهذا الكلام الحليم، قال ما خطبكما. هو شاف حاجة جلل، الخطبة الجمعة اسمها خطبة ليه؟ لأنها حاجة جلل. فالحاجات الجلل بيبقى فيها ايه خطبة، اخت عندها استشارة، البيت هيتخرب، هتخسر دينها او هتخسر بيتها او زوجها وطلاق وكده، ومش عارفة تصل مع زوجها لشيء، ترفع السماعة وتسأل حد من محارمها ان تيسر، المهم حاولت تجيب من محارمها معرفتش، مفيش مشكلة ان هي تسأل حد من اهل العلم طالما في اطار منضبط شرعا، وهو بيقول لها ما خطبكما وهي تحكي له. المهم قالتا، قالتا، فين الحياء في قالتا؟ هو الدرس ده هيكون كله يعني اسئلة كده مدارسة بيننا وبينكم. قالتا فين الحياء؟ قالوا مع بعض، هو الطبيعي مش هيكونوا قالوا مع بعض، ماشي، مش نشيد هو يعني، خلاص مش نشيد، لكن لما قالت واحدة وأختها أقرت فكأنهم هم الاثنين، فواحدة قالت بلسان الحال والتانية قالت بلسان المقال، ماشي، زي ما سيدنا موسى وهارون، سيدنا موسى يتكلم وربنا ينسب الكلام ليهم هم الاثنين، ليه؟ لأن في واحد مقر، واخدين بالكم؟ خلي بالكم من الحاجات دي، لأن الواحد سبحان الله لما بينتبهش للتفاصيل ديت، اولا ممكن يفوتوا نعيم كبير جدا من نعيم التدبر، ونعيم بقى جميل اكتر من نعيم التطبيق. طيب فين برضو الحياء هنا؟ فين؟ مش لازم احنا الاثنين نتكلم، والله اصل احنا واحده تقول اصل احنا ما بنعرفش الناس ايه، الثانيه تروح تقول ايه، لغايه ما الناس تمشي، وبعدين اوصل ابونا تعبان وراجل كبير على فكره، وكل واحده مالت تزود حته، لما خلاص اختك كفتك ما تسكتي، خلاص واحدة بتتكلم، ليه الاثنين يتكلموا؟ واحدة اتكلمت خلاص نتكلم بالمقدار الكافي، وصل للسائل السؤال، الموضوع جميل انتهى خلاص. الحاجة التانية رقي التعامل بين الاخوات، ما نقطعش بعض، اختي بتتكلم قال كبيرهم، خلاص كل واحد يتكلم والتاني مقر، والموضوع بسيط خالص. قالتا لا نسقي، مش سنسقي، لا، النفي ده في حضور الحياء، احنا قاعدين للصبح، الاصل لا نقترب ابدا من هذا، لا نسقي، ده الاصل عندنا في حياتنا، مش هنقرب، لا نسقي. طب والمصالح والمفاسد والغنم والعارف ايه والقصه دي، لا نسقي، خلاص الموضوع انتهى، واخدين بالكم، مش هنتحرك من المكان ده، لا نسقي حتى دي الغاية بقى يا جماعة، يصدر أو يصدر على قراءة، يصدر الرعاء يعني الغاية، حتى يصدر الرعاء يعني الغاية ما الناس كلهم يمشوا، مش يخلصوا يا جماعة، يخلصوا لا، ما قالوش يخلصوا، الغاية ما يخلصوا، الغاية ما هم يسقوا، لا، الغاية ما يمشوا، ياخدوا غنمهم ويبعدوا. ليه؟ أول حاجة ياخد راحتي، لان الحاجات ديت ممكن تبقى فيها عفويه، وهي بتشمر ايديها شويه فتمسك الغنميه من هنا وتعمل من هنا، فيبقى في واحد قاعد امال يشوف ايه العفويه بتاعه الاخت، فدي مش حاجه كويسه. امال بقى اللي في الجامعه امال تجري ورا اختها ومش عارفه ايه، وتهزر عليها وتقولها يا كذا، وتشتموا بعض ويسمعوا بعض ليه، والرجال تسمع تقول لك اصل احنا مالناش دعوه، احنا بعيد عن الرجاله، لا انت بعيد عن الرجال حتى يصدر الرجال، حتى يصدر الشباب من الجامعه، ما تخليك مش عارف ايه، حتى لو في محاضر داعي رايح يدي الاخوات، خلاص تلاقيهم كده بيتحركوا بطريقه كده ايه، يعني ما طفوليه، وفي روايه ثعبانيه، تحس ان يعني ما ينفعش، خلاص طريقه النزول من العربيه، طريقه الركوب العربيه، طريقه يا جماعه الحياء ده خيمه يكسوها، الحياء ده عامل زي النقاب كده، النقاب ده بيستر جسمك، والحياء بيستر أفعالك وألفاظك وكل حاجة، واخدين بالكم الحياء بيستر زي ما النقاب او الحجاب او الثياب بيستر بدنك، حيائك بيستر كل حاجة تانية، العفوية بتاعتك، هزارك، مش عارف ايه، الاخت اللي بتضحك وجيرانها قاعدين يسمعوا الصوت. خلي بالك في مشكلة، في مشكلة ان محتاجة توقفي مع نفسك وقفة. واخدين بالكم الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. فحتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. أمال بقى لو ركبنا الخيل يا شيخ وحطناه على الفيس، الله عليكم، الله يتولاكم، تركبي خيل وقاعدة تحطيها على الفيس وانا ماليش دعوة من اللي يبص بقى يبص بقى. واخدين بالكم، خلي بالكم بقى. وبرضو من ضمن الحاجات، ويمكن انا يعني بتكلم فيها كل شوية بس على فترات متباعدة، لان في ناس كتير حديث عهد بإسلام وحديث عهد بسماع دروس في اللقاءات الزوم كده، تلاقي في قدر من الأخوات يظنون يبعتوا كده إيه حاجات، مثلا داعي يقول كلمة فاتلهم يضحكوا كأنهم مثلا قاعدين مع عمتهم مثلا. فمهما تتكلم بقى خلاص في تبسط كده بطريقة معينة وهزار، ويعملوا حاجات بقى مشان بيضحك ومش عارف إيه وها ها ها ها وهي هي هي هي وكلام بقى ما مستعان. يعني يعني واحد بيتلطف ان هو مش كل مرة هينكر، نقول لعل واحدة لسه بنت بشعرها يعني داخلة بتسمع. وانا عارف ان في ناس كتير بنات عاديين جدا في ثانوي وفي جامعة وبشعرهم، وفي ناس يعني ما يعرفوش اي حاجة، فالحاجات دي ممكن يكونوا لسه في البداية بيعرفوها. فيعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. المفترض يعني اللي الكبار يكونوا عقلانين، يعني تهزروا مع بعض بقى وخلصوا الكلام ده بعد ما تخلصوا يعني. فالله سبحانه وتعالى يقول حتى يصدر الرعاء. انتوا خدين بالكم كمية الحياء الذي يسير بين الحروف عامل ازاي؟ وفي شيوخ بيتبسطوا، نعم احسنت، جزاكم الله خيرا، نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم وعن الجميع. حتى يصدر الرعاء، هي ما طلبتش السقيا صح؟ ودي برضو من ضمن الحاجات الجميلة جدا، ان هي لم تطلب الايه السقيا، لم تطلب السقيا، ما قالتلوش والله بقى ايه انا عاوزين حد يسقينا والكلام ده كله، لا لا لا، لم تطلب السقيا، ما فيش حد منهم طلب. من الحاجات الجميله جدا وكانت باينه فيهم ان هم قطع باب الاسئله. ليه؟ ان لما قطع باب الاسئله، لان هو ممكن اللي سالنا ده هو، وطبعا خلي بالكم ملمح ان هم عارفين كويس قوي اللي سألهم في وسط البيئة دي اللي شايفيننا قاعدين تعبانين جدا، لا هو سؤاله مختلف، ما هم يعني هيبان عندنا قد ايه ان هم عندهم فراسة وبيقدروا يميزوا بين الرجالة اللي بتسأل سؤال فعلا لمساعدتهم وبين اللي بيسألوا سؤال للتطفل. واخدين بالكم؟ بتبان جدا جدا ومختلفة تماما. فتلاقي ان ايه، سبحان الله، فلما سيدنا موسى سأل هذا السؤال، طيب هو ممكن يسأل السؤال ده فاحنا هنقول له لا مش هنسقي دلوقتي، طب ما ممكن يسأل يقول طب لغاية امتى، طب وانتوا ايه اللي طلعكم، فاحنا هنجاوب كل الاسئلة ديت مرة واحدة. واخدين بالكم؟ نسأل الاسئلة دي كلها نجاوب مرة واحدة، وده من توفيق الله ليهم. فقطع باب الاسئلة، فجاءته احداهما، تمشي على استحياء. كم ملمح هنا في حياة هذه الأخت، كم ملمح في حياة هذه الأخت. هما طبعا رجعوا حكوا لأبوهم القصة، فبعت واحدة، فجاءته إحداهما. ليه واحدة مش اتنين؟ ليه مش الاتنين راحوا؟ الحاجة بتقدر على قدرها. واخدين بالكم؟ في غنم فاحنا عاوزين كذا واحد خلاص، لكن مجرد هندعي رجل والناس موجودة وفي المجتمع وفي عز النهار، لا داعي ان الاتنين يروحوا، لا داعي، يكفي كده تقولي له لو سمحت كلم ابي والسلام عليكم خلاص، وقدام الناس والناس شايفة. هي مش رايحة برضو تقابلوا يا جماعة في حارة كده على جنب مع مش عارف ايه ورا البيت ومحدش شايف حاجة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته بتدينا ملمح نفهم يعني ايه. فجاءته احداهما على استحياء. هيا يا جماعة، فجاءته احداهما على استحياء، كلمة تمشي افادت شيء؟ افادت شيء؟ فجاءته احداهما تمشي، لو شلنا تمشي هيكون افاد ايه؟ ها تمشي مش مستعجلة. جميل، وإيه كمان؟ كأن القرآن يعلمنا أن هذه الفتاة الأصل فيها الحياء، فلما جاءته رايحة بقى تقابل الرجل غريب ليس محرم لها، كأنها استجمعت كل حياء وإيه وتمكنت منه. واخدين بالكم؟ فجعل الله سبحانه وتعالى المجيء والمشي وصفهم ان كانوا مرتبطين بالحياة. هي بطبيعتها بتمشي على ايه؟ على استحياء بطبيعتها. لكن لما جاءته لا، الموضوع اختلف تماما. هي بطبيعتها بتتكلم بحياء، لكن لما خلاص هتسأل حد شيخ فتوى ولا حاجة ازداد الحياء، ازداد الحياء. واخدين بالكم؟ فجاءته احداهما، قلنا الملمح ده دلوقتي، جاءته احداهما البيت متربي على الحياة تمشي على يقول لك على، دي فيها معنى التمكن. ماشي، استوى على الدابة يعني تمكن منها. هي مش تمشي على حياء، على استحياء. زيادة المبنى بتدل على زيادة المعنى، فكلمة حياء فيها حروف أقل من حروف استحياء. وكأن والاستحياء فيها الطلب، طلب. واخدين بالكم؟ الطلب ده معناه كأنها طلبت حياء أشد مما كانت عليه. استحضروا بقى دلوقتي وانت رايحة تحضري لمعيد، رايحة تحضري لدرس ما بتاخديه في عشان سنوية ولا حاجة، ولا حتى في دعوة إلى الله في شيخ بيدي علم شرعي درس خاص مثلا للنساء ولا كذا. طريقة الحضور والتفاعل والكلام هتبقى عاملة ازاي؟ احنا مش بنقول لحضرتك واجب عليكي تكوني كده وفرض عليكي تكوني كده وانك تكوني انك مش عارف ايه، اكتر ما بنقول لك هي ديت امك فاقتدي بها، هي ديت، هم دول قدوتكم. خلاص، هم دول قدوتكم. ايه رأيك في دروس المساجد في حضرة الشيخ؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فان لو ما فيش بديل وان في ضوابط شرعية وبين الاخوات وبين الشيخ مسافة وبيدي الدرس، مجرد ما بيدي الدرس بالاداب لا يحد النظر، ومهم الاداب بقى الشرعية المنضبطة، ما فيش مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هل الأصل أن يكون من وراء حجاب؟ لكن لو بدون وراء حجاب الأمر فيه ساعة طالما الضوابط الشرعية موجودة. بل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش فيه ساتر يمنعهم. واخدين بالكم؟ لو الشيخ يحد البصر لهن، هو أصلا هيبقى شيخ إيه بقى ده إن شاء الله؟ إيه الشيخ اللي جاي يطلق بصره ده؟ يديهم درس في غض البصر ولا في إطلاق البصر؟ ربنا عافينا. لا تحيدوا بقى، الله يكرمكم في الأسئلة، ركزوا بقى إيه معنا في السماع ده. تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. قلنا إن المشي كان على استحياء، والمجيء جعل ان الموضوع يزيد الامر اكثر واكثر. والله اللي بيقول ايام النبي حاجة تانية، حضرتك ممكن ترد على الفقهاء، ما تردش بقى عليا. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخير، ما وسع الكبار لابد ان يسع الصغار. بمعنى ايه؟ بمعنى اي مسألة طالما فيها خلاف سائغ وسع الكبار الائمة، يعني احنا هنغار على دين ربنا اكثر من الائمة. يا جماعة يعني انت هتغير على دين ربنا اكتر من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباع هؤلاء؟ هنغير احنا عليه على هؤلاء اكتر منهم؟ فطالما البعض منهم قال ان الامر ده طالما بالضوابط الشرعية مفهوش مشكلة، خلاص اللي بياخد بالقول ده نحاسبه على الضوابط الشرعية، هل حضرتك انضبطت بالضوابط الشرعية ديت ولا لا؟ فده اللي الأصل. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ ده الأصل. هو إحنا أصلا بناخد الفقه إزاي؟ بكلام رسول الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قال العلماء أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له الاقتداء به في هذا الأمر. خلونا بقى نركز بقى في بقايا الدرس عشان مش نقلوه درس فقهي بعد إذنكم، جزاكم الله خيرا. الشيخ قاعد وسط النساء؟ لا طبعا ما قلتش كده خالص، أنا قلت الشيخ قاعد وسط النساء سامحكم الله. على تمشي على استحياء، لن أجيب عن أي سؤال آخر، نركز بقى في اللقاء. تمشي على استحياء، فقلنا المشي. الحاجة الثانية على استحياء قالت، على استحياء قالت. يعني بقى على استحياء قالت إن لما تكلمت، لما كانت ماشية بتمشي على استحياء، وإيه كمان؟ ولما خلونا فعلا نقفل اللي شاتي، طالما تفهموني غلط، أنا قلت الشيخ يقعد وسط النساء غفر الله لي ولكم، عموما أنا ما قلتش كده ولا أجيز ذلك. تمشي على استحياء، فهي مشيتها أصلا على حياء، ولما جت هتقابل رجل الموضوع زاد أكتر، الحياء أكتر. ثم بعد ذلك على استحياء قالت، لما جت تتكلم كان الحياء أعلى بقى برضو، إيه زادت جرعة الإيه الحياء. كل دي ملامح، وعشان ضيق الوقت هنجري بقى خلاص، حربنا مساعة لتلت بس في بند الحياء، وده مش هدف المحاضرة بس يعني، فده بند من بنود تربية البنت على الحياء. الشاهد ان الحياء عند الكثير يعني محبوس في مجرد اللبس. لا يا جماعة، الموضوع اعمق من كده بكتير. طريقة مشيتك، طريقة كلامك، طريقة هزارك، طريقة ردك على الرجال وكلامك مع الرجال، بل طريقة كلامك مع والدتك، مع النساء، ده كل ده بيشير انت تاخدي كام من الحياء. والخجل حاجة والحياء حاجة. الخجل كان انسان ممكن يكون خجول من موقف ما، لكن الحياء دي صفة ثابتة، وهذه الصفة لا تمنع أن تكون صاحب حق زي سيدة عائشة وزي فتاة مدين وغيرها. من الحياء الحياء باين إمتى؟ لما راحت تتكلم معاه قالت إن أبي يدعوك، إن أبي، الموضوع مش عندي أنا، فنفت تماما أي ريبة ممكن تتسلل وتصل للمستمع، كأن اللي إن المتكلمة تريده لأي شيء. لا، قال إن أبي يدعو ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هفتح تاني عشان أسألكوا سؤال وتجاوبه، بلاش بعد إذنكم حد يسأل أسئلة بره اللي احنا بنتكلم فيه. ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أين الحياء في هذا اللفظ؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أين الحياء؟ ها، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليجزيك هو ماشي، إيه كمان؟ إن هي ما قالتش إيه هو الجزاء. ليه؟ ما خشش أنا في التفاصيل وأتكلم أنا في أمور مش بتاعتي، واخدين بالكم؟ ما سقيت، إيه يجزيك؟ ما عرفش يديك إيه بقى، أنا موضوع مع والدي. حتى لو هي عارفة ما بتتكلمش، مش طب راحوا شافوا رؤية شرعية ولسه مش حتى يعني لسه في بداية الخطوبة، تقول له خلي بالك بس هم هيتفقوا معك على كذا وانت حاول تعمل كذا ومش عارف ايه وتعمل كذا والتفاصيل الكذا. طب يا ستي خلي مامتك اللي تكلمه، خلي اخوكي، خلي حد من المحارم، خلي وسيطة واحدة كبيرة في السن تتكلم بتاع. لا لا، ليجزيك اجر ما سقيت لنا. وبرضو قد ايه ان هي بتقفل باب الحوار لانها حقيقية، ان ابي يدعو، طب يدعوك لي، يدعوني ليه؟ لا لا لا، ليجزيك حضرتك بقى، روح بقى أجر ما سقيت لنا. قفلت الحوار على طول وبتاعه الكلام ده كله. طيب لما جه، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لتخف نجوت من قوم الظالم، قالت إحداهما يا أبت استأجره. طيب قالت يا أبت استأجر، قالت إحداهما، في فرق؟ قالت يا أبتي، لو شدنا إحداهما في فرق؟ ها في فرق، ايه الفرق يعني؟ قالت يا أبتي ولا إحداهما، ايه اللي مش معروفة وايه كمان؟ وايه كمان تحديد من التي قالت؟ واحدة بعينها. وكأن القرآن يربينا أن هذا البيت أي حد فيه بيتكلم الأصل إن هو مكسي حياء. ليه؟ عشان مش تظل أنت عايش مع البنت دي. ده واضح إن اللي هي ما شاء الله عليها بتعرف تتكلم. طب قالت واحدة إحداهما، طب يلا خد شوف بقى التانية. لكن قالت دي ممكن تظل أنت معلق دماغك إن هي اللي قالت. لا مش شرط هي اللي قالت. قالت إحداهما يا أبتي استأجره. بقى في ناس بقى بينسوا القصة كلها ويقعدوا قعدة ايه بقى، قعدة القعدة كده، نجيب شاي بقى ولب وسوداني ونتكلم. نتكلم ايه؟ يا ترى كانت الكبيرة ولا الصغيرة؟ طب يا ترى اللي راحت ولا اللي جت؟ طب يا ترى مش ونسيب القصة بقى، واخدين بالكم؟ زي قصة ايه اصحاب الكهف كده. يا ترى الكلب ده كان ألماني ولا بلدي؟ يا ترى كان متطعم ولا مش متطعم؟ كان كبير ولا تخين ولا رفيع؟ طب والكهف ده كان فين دلوقتي؟ في الوادي الجديد ولا في سينا ولا في تركيا ولا في العراق؟ وايه يا عم في ايه؟ القصه جت عشان الموضوع ده؟ قصه ما جاتش عشان الموضوع ده، قصه جت لاعمق من كده بكثير. قالت احداهما يا ابتي استاجره. شوف الحياء. طب فين الحياء في استاجره؟ اين الحياء في استاجره؟ لم تصرح بما تريد. وتصرح بما تصرح بما تريد ديت على اساس ان هي تريد الايه؟ الزواج. ماشي، خلينا نقول ان هي بتعرض بالزواج، بس برضو لو خلينا ان هي فعلا تقصد الاستئجار، الايجار، الخدمه، فين الحياء؟ فين الحياء لو قصدت الخدمه؟ ما بتتكلم مع والدها، ما دون في حد بيقول خلاص مش بتتكلم معاه، ده بتتكلم مع والدها. ما هنتكلم مع والدي يعني ايه حجوج والغي كل الحياءات اللي بيني وبين والدي؟ لا، في ادب برضه. كانها تقول لابيها يا ابتي هانت وقد جاءت فرصه ثمينه لكي نرتاح انا واختي من الاحتكاك بالبشر. يا أبتي نحن نريد أن نحافظ على الوقار والاستقرار، واخدين بالكم؟ فيا أبتي يلا استأجروا بقى، يلا استأجروا، إن خير من استأجرت. يجي لها زوج ربنا يكرمه ميسور الحال، مستور يعني الحال برضو، ويجي خلاص كما قال كده الحمد لله الأمور ماشية كويس، فيقولها يا بنت الحلال وعودي معززة مكرمة في بيتي، ولو تشتغل اشتغلي حاجة أونلاين مع نساء أو مع رجال بضوابط شرعية وبطريقة صامتة كده وبتاع وإيميلات وكده. الأخت تتجنن بقى. نعم، وأنا روحت الام اي يو والاس بي دي والاف اتش اي والبي اتش اي عشان في الآخر أقعد في البيت. يا ستي هو قال لك عودي في البيت؟ هو قال لك تعززي في الحياة؟ استأجره إن خير من استأجرت. القوي الأمين. طب في القوي الأمين فين الحياء في القوي الأمين؟ أين الحياء في كلمة القوي الأمين؟ أين الحياء في كلمة القوي الأمين؟ ما قالتش أصل هو قوي وهو أمين. أنتوا عارفين كده لما الأخت تروح إنها تتكلم على إيه بتاع، والله يا ماما لو بتشوفي في الجامعة وما شاء الله لا قوة إلا بالله وبتاع، أنت مركزة أوي أوي مع ليه كده؟ ما تقولي صفات عامة وخلاص، خش في العمق التفصيلي قوي ده ليه؟ هو كان زوجك ولا ابنك ولا أخوكي ولا أبوكي؟ إن خير من استأجر. القوي الأمين عادي، القوي الأمين أي حد قوي أمين يا أبتي، سبحان الله. فده كان ملمح الحياء. طيب ملمح الشجاعة وقوة الشخصية والشجاعة الأدبية كان باين جدا في الجواب على موسى عليه السلام، وهي بتكلمه في المشهدين، في مشهد ما خطبكما ومشهد ان ابي يدعوك. شخصيه قويه جدا. منين؟ وهي بتقول له ما خطبكما، اتكلمت، لان دي برضو من ضمن الحياه ان احنا احيانا بنخلط بين الحياء والبنت مش عارفه تقول كلمتين على بعض. لا يا جماعه، السيده عائشه كانت خطيبه بليغه، الكل يظبط البيان بتاعه على ضبط السيده عائشه، وكانت يعني السيدة عائشة هي مقياس الحياء. دي نقطة مهمة جدا. أحيانا احنا بنسمي الخجل والضعف حياء. لا، الحياء لازم يكون فيه يعني فيه قوة. واخدين بالكم؟ الحياء هو القوة الناعمة، هو قوة ناعمة، واخدين بالكم؟ فالنقطة دي مهمة جدا. وهي بتتكلم مع ولدها عندها برضو نفس الكلام، عندها السيدة فاطمة، ايه رأيكم فيها؟ كانت حيية؟ السيدة فاطمة كانت حيية؟ ده بنت الحيي صلى الله عليه وسلم، بنت سيد اللي من كان حييا صلى الله عليه وسلم، وهي بضعة من أبيها، أم الحياء السيدة فاطمة. لكن اتفرجوا أم الحياء دي كلمت مع أبو بكر الصديق إزاي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمت مع المطعم بن عدي والكفار لما عقبة بن أبي معيط لما ألقوا سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم. اتفرجوا عليها وهي في قوة البيان والثبات والحروف بتاعتها، واخدين بالكم؟ فالقصة دي مهمة جدا يا جماعة، اللي بتعمل الوزنة، بتعمل الوزنة انك تتكلمي بقوة شديدة جدا، بس مش بقوة يا جماعة، مش منتخانق، انا اقصد قوة ليه الحق. الكلام مع ابيها عندها شجاعة قوية جدا، وهي بتقول له استأجره. طب لو كانت بتلمح بالجواز، هي متربية في بيت امن، مش خدي قليلة الادب، انت بقى عاوزة تتجوزي الاخ ده ما عشان بقى مش عارف ايه. هي وايه المشكلة لو هي قالت لك يا ابي ده طالب علم وراجل منضبط واسمعت عنه ان هو مسؤول وان هو سبحان الله بيتقي الله وبر بابيه وامه محسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى مصلي، ايه المشكلة؟ لما شعرت بالامان مع ابيها اتكلمت عادي جدا، وكان عندها شجاعة استأجره. حتى لو ابطنت التصريح، والدها متربي انا اديك الامان وانت تكلمي معايا بحياء، ويكفي ان والدك يفهم تلميحك، واخدين بالكم؟ يكفي ان ابوكي هيفهم التلميح. النهاردة الاخت تلمح وتصرح وتكتب له كده على الصبورة، تكتب له حاجة كده على التيشيرت وتعلقها له، انه يفهم مش فاهم. الله، ده ايه لو اداهم الامان يعني. فهذا الرجل خلاص، على ايا كان بقى، هل هو شعيب النبي ام شعيب ليس بنبي ولي، لكن ربى على ايه يا جماعة؟ ربى على قوة الشخصية. البنت دي ان حياءها لا يمنع ابدا. وسبحان الله يا جماعة، الحياء هو القوة الناعمة، ماشي؟ ولكن هذه القوة الناعمة لابد ان يكون معها لسان يحصن هذه القوة الناعمة، واخدين بالكم؟ لازم يكون لسان. عشان كده السيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدة عائشة وابتسم قال بنت أبيها، بنت أبيها، لما سمعها كده بتتكلم قال بنت أبوها فعلا، لا بنت أبيها. فهذا اللسان يحمي ويحصن هذه القوة الناعمة، مش يسيبها كده، واخدين بالكم؟ فازاي ان انا اربي بنتي واربي زوجتي واربي كل من يرتبط بي من محارمي، ازاي يبقى الحياء بتاعها عالي اوي اوي اوي ولسانها يحمي هذا الحياء؟ الموضوع ده مهم جدا. برها بابيها دي من ضمن القيم اللي القصة بتقول لنا ازاي نتربى البر بالاب. طب ازاي؟ اول حياء كفاية الوالد العمل، أبويا كبير ومش عارف يتحرك، فأنا قمت أكفيه هذا الأمر. الأمر الثاني النداء، بتكلم مع والدها كده برقي، يا أبتي، فكرة الضمير الخطاب كده، ما أنت قلت، ما أنت رحت، ما أنت عملت، فضلا أن ما تردش على والدها، فضلا أن تعمل حذر، فضلا أن تشوف الرسالة وتعمل لكنها مش واخدة بالها، فين أنت من فتاة مدين؟ فالنداء يا أبتي، وعدم التصريح بضعفه. كانت ممكن تقول وأبونا رجل كبير ضعيف، لا، وأبونا شيخ كبير كبير، لا، بصوا يا جماعة، هو خط واحد، هو خط واحد، خط واحد من مين؟ فاكرين اللهم صل على محمد، مين يا ربي؟ سارة، سارة رضي الله عنها لما جت تتكلم عن إبراهيم التي وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة صح؟ طب ليه تصرح بضعفها ولا تصرح بزوجها؟ ليه الحياء بقى يا جماعة؟ الحياء. ومرة بقى تتكلم على العقم، لكن هو لا، هو عدم التصريح بالضعف ده علامة من علامات الايه؟ الحياء، وعلامة من حسن البيان. حسن البيان في الخصام عند المرأة لا تبين، لكن في غير الخصام في الحق تبين، دي حاجة تانية خالص. الفصاحة وحسن البيان، الإيجاز في التعبير يا جماعة، الإيجاز. أما نيجي نشوفها كده وهي بتتكلم عندها كده بتلخص على طول. يعني احنا لو تخيلنا ان في اخت منكم اتحطت في الموقف ده وعاوزة تقول نفس عدد الكلمات والحروف كده وتخلص القصة كلها، الاخت هتكتب 4 مقالات، هتسجل ربع ساعة. ربع ساعة ده انا احيانا انا تليفون الاستشارات ما انتش بروح له بسبب ان ايه يا شيخ عندي فتوى، ابص على الفتوى عليها بال 46 دقيقة. 46 دقيقة، انت مفترض تكوني صمت يومين عشان تعملي تاخدي الطاقة دي. 46 دقيقة تسجلي، واللي يسجل مش عارف 5 6 بتاع وفتاوى صوت وفتاوى مش عارف ايه. يا جماعة فيه انا هسمع انا ده كله؟ نسأل الله العفو فيه. انا اي فتوى لو مسجلة من رجل او امرأة زادت عن 3-4 دقايق ما اسمعهاش. انا في عمري كم 3-4 دقايق؟ فالايجاز في التعبير، الايجاز في التعبير، مراعاتك مقتضى الحال، بتراعي مقتضى الحال. هنا قالت جملة معينة وهنا تقول جملة معينة، بلاغة الكلمة واضح جدا في كل لفظ منها تقول بلاغة الكلمة. البدء بالنفي لا نسقي، تقديم القوة عن الامانة. ليه؟ لان الحاجه اللي هي عاوزاها هي عاوزه حد قوي اكتر ما يكون يعني الامان مهمه، بس لا، نقدم القوه الاول، القوه الاول، واخدين بالكم؟ فنسال الله العفو والعافيه. رجاحه العقل، يا على رجاحه العقل. رجاحه العقل هي تفهم ما يقصد السائل لما قال ما خطبكم، مش بيقول لهم انتوا اسمكم ايه و هي الغنم دي نوعها ايه، ما لا، هم فاهمين كويس هو بيسال عليه، خدين بالكم، فاهمين بيسال عليه، فاهم ما يقصد السائل بوضوح تماما. التزودان دي من رجاحه العقل واتكلمت فيها من شويه. مهاره اداره المواقف الحرجه، موقف محرج جدا تروح تتكلم مع راجل وتقول له ان ابي يدعوك، واضح جدا ان الراجل ما يقدرش يقوم يتحرك، والا الراجل اللي رب بناته على الرقي ده كان يتحرك عادي، يستند ويروح. لكن الموقف ده وموقف الغنم تتكلم، اغتنام الفرصة، استأجره استأجره. وسبحان الله المتفرسين على مدار التاريخ عددهم قليل، كان ابن مسعود يعد المتفرسين 3، هذه المرأة وأبو بكر لما تفرس في عمر فدعاه للإسلام. طيب مين تاني بقى؟ دوروا انتوا على الثالث اللي هو أصد. قال لك ان دول الثلاثة المتفرسين، دول 3 كان عندهم فراسة عالية جدا جدا جدا. فالمهم ان هذه البنت اتربت على مهارة رجاحة العقل واستشراف المستقبل، استشراف المستقبل. احسنتم الآن العزيز، عزيز مصر المستين، استشرف في المستقبل في يوسف، استشراف المستقبل، استأجره ان خير من استأجرت القوي لي. فديت قيم في الجانب الأخلاقي. كنت عاوز أكمل معاكم بس واضح عشان الوقت، فدعونا نكروة الباقي. البناء الاجتماعي، موضوع الاختلاط، يعني ممكن الاختلاط ممكن تقرأوا يعني سواء كتاب الطريف أو كتاب أعمل بهجة في الاختلاط أو دكتور خالد السبت. لأن الاختلاط يا جماعة مش أي اختلاط حرام، في اختلاط مباح، في اختلاط حرام. فالاختلاط المباح ده زي الاختلاط بتاع صحن الحرام، اختلاط مباح ماشي، ناس باختلاط عابر غير مقصود، والمرأة يعني بتحترم جدا الضوابط الشرعية والرجل كذلك. فالاختلاط مش معناها ان هما الاثنين موجودين في مكان واحد، لان في ناس احيانا بيتعاملوا مع الاختلاط ده بطريقه مجرد ان في رجال ونساء في مكان واحد خلاص حكم على الموضوع ده بالدمار والاختلاط. لا، الموضوع مش كده. ناس داخله السوق مثلا، داخله محل، ففي 3-4 اخوات الناحيه الثانيه دول بيشتروا، وفي ناس هنا بيشتروا المعرض مثلا، معرض الكتاب، في 2-3 هنا في المكتبه بيشتروا، في 2-3. ده نوع من انواع الاختلاط، ده نوع من انواع الاختلاط. هل الاختلاط ده حرام مجرد كده وجوده؟ لا، يبقى حرام لو ايه، تلبس باشياء من مثلا اطلاق بصر، كلام بلا حاجه، احتكاك جسدي، إح مش عارف ايه الحاجه بقى اللي ايه، كلكم عارفينها ان شاء الله. لما هتشوفوا ربنا يحفظكم، تشوفوا البنتين دول اختلاطهم بالاجانب كان عامل ازاي، تشوفوا الترجمه العمليه للعلماء ذكروا ضوابط الاختلاط الشرعي، وتشوفوا كده التطبيق العملي ليهم، هتلاقوا الموضوع مختلف تماما تماما تماما. نفس كلام ابداء الراي في الرجال، ان هي تتكلم في الرجال وتقول رايها فيهم. هل جائز؟ في شروط للرجال ذكرت في كتب الفقه، شروط الكلام في الرجال. طيب انا النهارده لو عاوز دلوقتي اطبق واشوف، هل البنتين دول فعلا طبقوا الحاجة ديت ولا لا؟ انتم من وجهة نظركم طبقوها ولا مش طبقوها؟ قولوا لنا طبقوها ازاي الضوابط بتاعت ان هم فعلا راعوا الكلام مع الرجال. ماشي، ما انتم هتقولوا طبقوها عشان انتم ايه يعني، اكيد يعني لم يسألوا ابتداء. جميل. ايه كمان الأول بس عشان حد قال لي ايه هو ضوابط الاختلاط الجائز؟ ان ما يكونش فيه خلوة بين الرجل والمرأة عند الاختلاط، استفراغ الجهد في المباعدة بين الرجل والنساء، الرجال والنساء قدر الامكان، ان يكون حضور المرأة لحاجة يشق عليها تركها، ويكون الحاجة ديت على قد الحضور وتنتهي بزوالها، ان يخلو من النظر الى ما لا يجوز النظر ليه، ان يكون الكلام على قدر الحاجة ولا تخضع المرأة في الكلام، أن يخلو من مس أحد الجنسين الآخر. كل ده هتلاقوه هم طبقوا تماما. ألا تظهر المرأة على حالة تثير الرجال، سواء من تعطر أو استعمال أدوات زينة أو طريقة مشية. أن يخلو من تبرج المرأة وكشف ما لا يجوز كشفه. وأظن أنتوا لو طبقتوا كده، تعالوا كده طبقوا، هتلاقوا إيه التطبيق العملي للبنتين دول. طبعا إخواننا بقى في التاج يطبقوا الكلام ده إيه، ويحاولوا بقدر الإمكان كده يطبقوه ويشوفوا كده فعلا هم عملوا الحاجة دي ولا لا. نفس الكلام إبداء الرأي في الرجال، إبداء الرأي في الرجال، يا ترى هم تجاوزوا الحدود ولا لا؟ السيدة أم سلمة مدحت أبا طلحة الأنصاري، صح؟ مدحت أبا طلحة ولا مش مدحته وهو لسه مش زوجها؟ امتى؟ فين مدحته؟ قالت له مثلك لا يرد، هو كان راجل لسه ايه، ما كانش مسلم. قالت له مثلك لا يرد، مثلك لا يرد. ففكرة ان الانسان يعبر ده ما فيهوش مشكلة طالما بالضوابط الشرعية. هنا ان اباها سألها عرفت قوته وامانته ازاي، زي ما جاء في كتب التفسير، قالت أما قوته فإنه قلب الحجر وحده وكان لا يقلبه إلا النفر، وأما أمانته فإنه قال امشي خلفي أرشدين الطريق، لأن امرؤ من أنصار إبراهيم لا يحل لي منكم ما حرم الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ ويكفي أن هي لما قالت القوي اللي الأمين. الشاهد أن ما فيش مشكلة أن النساء تبدي رأيها في الرجال بعيد، ومش لازم ندخلهم في سوء ظن أو تهمة، طالما ان الامر مفهوش ريبة ولا يتعلق بفتنة. واخدين بالكم؟ فده يعني ملمح. انا ليه بقول يا جماعة الحاجة والتطرف فيها، لان احيانا ممكن نسمع لقاء زي ده فنيجي نطبق فنشد جامد جدا، فنيجي نقفل باب احله الله سبحانه وتعالى بضوابط. ممكن يبقى احله الله سبحانه وتعالى بضوابط كالملح، تبقى حاجات بسيطة مش حاجات رايحة جاية كده على طول الناس تقولها. بس احيانا بعض الاباء وبعض المحارم يروحوا قافلين الباب بطريقه. ام سليم، نعم ام سليم، انا قلت ام سلمة، لا ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ام سليم جزاكم الله خير. فأنا النهاردة لما أشير لهذا الملمح مش بأشير يلا يا جماعة اللي عاوز يتكلم يتكلم، لا، ربنا يحفظكم ويبقى فيكم. طيب بعد كده لما نيجي نشوف البيئة الاقتصادية بتاعة البنات دول، لما نشوف بقى عمل المرأة، هل يجوز للمرأة تشتغل برا ولا لا؟ الكلام ده بقى شبعنا فيه وعملناه في حوالي 5-6 محاضرات في أمومة وعية. إن شاء الله اللي تدخل منكم أمومة وعية هتعرف اللي الضوابط ديت، لكن هنقول حاجات قواعد إن شاء الله تكون كافية. إن الأصل إن المرأة في الإسلام مكفولة من الرجل إلا إذا كانت هناك ظروف طائلة، خلاص، في ظروف طارئة، وهذه الظروف الطارئة صعب جدا إن الأخت تتجاوزها، مثلا ترملت، مش عارف، في ضغط مالي، فخلاص فتشتغل. ده الأصل يا جماعة، الأصل في الإسلام مش منعك من العمل، لا، أعطاك حق ألا تعملي، ده اديكي حق أعلى من اللي انت بتطلبي منه. الإسلام أعطاك حق ألا تشتغلي أصلا، تحطي رجل على رجل وهم يخدموك، ده الأصل. الإسلام قالك ده الأصل. الحاجة التانية من القواعد إن المرأة في الإسلام بتعمل بكل طاقتها وجوارحها داخل بيتها، وده عمل ليه مردود اقتصادي كبير جدا. وطبعا أنا قلت لكم قبل كده بنجيب المدرسة تدخل البيت، لو شرحت لنا العلوم والرياضة يبقى مدرسة عاملة وما شاء الله عليها وبتدخل دخل حلو لبيتها. هي الأم لو شرحت علوم ورياضة نقول ايه؟ عاطلة. الله، طب تعالوا كده نشوف كده. أنا عملت التمرين ده قبل كده، أخت بتعلم أولادها وبتذكر لهم 7 مواد، تاخد كام يا جماعة؟ اللي بيعلم إنجليزي بياخد كام؟ لو في مدرس بيشرح إنجليزي بيجي البيت عندكم لابنكم بياخد كام؟ لو في مدرس هتيجي تعلم أولادكم 300 جنيه، خلينا نقول 300 جنيه، ماشي، خلينا نقول خاص 300 جنيه، هنتكلم يا جماعة في يعني درجة متوسطة خالص. طيب 300 جنيه في المادة، 300 في مخي و7 على الآلة الحاسبة، بنتكلم في رقم، صح؟ هتاخد 1000، قولوا 2000 جنيه دروس بس الست دي. طيب لو جبنا حد يعني يكنس لنا البيت وينظف لنا البيت كل يوم كده ويرتب الدنيا ويظبط الدنيا، الست العاملة الطيبة دي تاخد كام؟ 300، ادي كده 2300. طب حد دخل يعمل لنا وجبة فطار، وبعدين يعمل لنا وجبة غدا، وبعدين يعمل لنا وجبة عشاء، اسمع بقى شوف الأرقام عاملة ازاي. طب حد بقى ايه هيبقى مهتم بالولد الصغير اللي عاوز حد دادة تلعبه، خلاص، وتغير له مش عارف ايه ودخل الحمام. طب اللي عاوز واحدة تبقى ممرضة، طب اللي عاوز واحدة، كل دول يتفكوا بفلوس. لكن لما نيجي نتكلم على الام، سبحان الله، نيجي نحاسبها ازاي؟ نقولها ده عاطلة. عاطلة يعني هي تشتغل برة، تبقى تشتغل عند غيرها، تبقى شغالة يعني تقدم شاي وقهوة في شركة، ومحطة بنزين على الطريق وكافيتيريا على الطريق، تبقى بنت ما شاء الله، واو دي عليها، تيجي تخش البيت اعملي لي يا فلانة كوباية شاي، لا انا مش شغالة عندك، انت مش شغالة عندي، انا مش امرأة عاطلة عشان اعمل لك كوباية الشاي، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد ان المرأة يا جماعة ليها مردود اقتصادي رهيب جدا جدا، واتكلمنا في الموضوع ده في فلسفته، وبالمناسبة الغربيين نفسهم عندهم الكلام دوت، يعني لو انت ما بتحبش تسمعه من العرب المسلمين. المرأة اللي بتخرج للعمل خارج بيتها عند الضرورة المتعلقة بها والمجتمع لابد ان تخرج بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر. واحد، ان يكون العمل فيه اصل مباح مناسب العمل لطبيعة المرأة، عدم الاختلاط المحرم بالرجال مع غض البصر، التزام المرأة باللباس الشرعي اللي أمر به الإسلام، وأمن الفتنة، حاجات بقى إيه كلنا ممكن نكون عارفينها، موافقة طبعا ولي أمر المرأة ما تخرجش منين بدون إذنه، الالتزام بالأداب الإسلامية في الخروج والمشي والكلام والحركة، كل ده يا جماعة ضروري جدا. من القواعد المهمة جدا إن الإسلام أمر إن المجتمع أن يساعد المرأة ألا تخرج، طب ويساعد المرأة المضطرة إن الخروج لعمل آمن، أن هي تعمل عمل آمن. المهم يعني لما نيجي نشوف الضوابط دي كلها ونشوف البنتين دول هنلاقيهم إن هم طبقوا الكلام ده بحذافيره. طبعا في مفاهيم مغلوطة القصة دي بتعالجها، اللي هي فكرة عرض ولي الأمر لبنته. ايه انت هترخصنا؟ بتلاقي الأم بتقول للزوج كده، او انت ليه مش بتعمل محاضرات للرجال؟ مع المحاضرة دي مفتوحة للرجال والنساء، كون الرجال ما بيحضروش هعمل لهم ايه يعني؟ انت حضرتك هاتي ولادك وباباك وزوجك واخوك وخليهم يحضروا. واظن دلوقتي بإذن الله في اخوة كتير جدا او اخوات كتير جدا محضرين ايه؟ رجال، صح؟ اكيد يعني اللي منكم في رجال بيسمعوا معاهم دلوقتي في البيت، يكتبوا واحد كده بعد اذنكم. فعندنا طيب الحمد لله الوحيدة هي كتير، هي كل دول بيسمعوا، ربنا يحفظهم ويقر اعينهم ويملأ بيتهم مودة وسكينة. فعرض ولي الامر لبنته ان عادي جدا يبعت بان يتكلم عادي جدا، انا عاوز ان انا اجوزك بنتي يا ابن الحلال. الصغيرة الاول ولا الكبيرة الاول؟ لا، الصغيرة ما تتجوزش الا لما الكبيرة. ايه يا عم المفاهيم دي؟ خلاص دي رزقها جه، يلا بسم الله. واخدين بالكم ان في ولي للنكاح يا جماعة؟ الدنيا مش تبقى متسابة كده. وتأهيل الفتاة للزواج واضح جدا ان دول يتجوزوا، صح؟ وشوفوا سيدنا موسى خفف عنه ازاي قد ايه، وعدم التحقيق مع الشباب المتقدم، تحس كده ايه وكيل نيابة بحقها مع مستشار هيسجنه في نهاية الليه النقاشات دي كلها. فالله المستعان. يعني من المعالم الجميلة جدا في التربية الحوار مع الأبناء. لولا الحوار مع الأبناء إن هو موجود ما كانش البنتين دول يتكلموا بالطريقة دي. اجعل أولادك يشاركوك في الحياة، أشركهم في الحياة، هم خليهم، لأن الحياة مش بابا وماما، الحياة فيها خربشة، الحياة فيها كبد، خليهم يعيشوا الكبد ده. علموا أولادكم وإن يعيشوا بدونكم ويتدربوا على كده، أنتوا مش قاعدين لهم. تبغيض المعصية ليهم حتى المنكرات لو منتشرة في المجتمع، حتى لو أمة من الناس بيعملوا المجتمع ده، تزودان، خليكم انتوا في مكان تاني خالص. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، طولنا عليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ بكم ويسلمكم ويسلم بكم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أمركم ونفع الله بي وبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.